بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. والمد العارض للسكون عموما هو ما وقع فيه بعد حرف المد واللين أو بعد حرف اللين سكون عارض للوقف أو الإضغام، نحو ولا الضالين والرحيم ملك لمن أضام وهما أبو عمرو ويعقوب بخلف عنهما. ولا يكون الإضغام إلا وصلا، فسبب المد العارض الوقف بالسكون أو الإضغام، وسواء كان مع السكون إشمام أو كان محضا، وسمي عارضا بسبب عروض المد لعروض السكون، وله 6 حالات، فهو إما أن يكون مطلقا كالعارض في نحو العالمين ويؤمنون، أو يكون عارضا مع المد المتصل نحو شاء، أو يكون عارضا مع مد البدل نحو مآب، أو يكون عارضا في اللين نحو البيت، أو يكون عارضا في هاء الضمير نحو وما صلبوه، أو يكون عارضا في هاء التأنيث نحو الصلاة. ولا عمل للعارض مع اللازم، فإذا وقفت على نحو فلا راد من المد اللازم فلا مد فيه للعارض أصلا، وذلك للزوم المد هنا وصلا ووقفا. وكذلك في اللازم المخفف، فإذا وقفت على نحو محياي لمن أسكن فلا حكم للعارض، وذلك لإعمال أقوى السببين. فالمد العارض للسكون المطلق وهو الأصل في هذا الباب وغيره فرع عنه، وسمي مطلقا لعدم تقييده بكونه واقعا في البدل أو غيره من الأقسام 5 المذكورة معه، وهو قسمان: الأول ما وقع فيه السكون العارض على حرف مسبوق بحرف مد وليس حرف المد واقعا بعد همز، وذلك في كلمة نحو الرحيم، وحكمه مفرع على شكل الحرف الموقوف عليه. فإن كان مضموما سواء كان ضم إعراب أو ضم بناء نحو يقول ويا أرض، جاز فيه 7 أوجه، وهي الوقف بالسكون المحض مع المدود 3: القصر والتوسط والإشباع، والإشمام مع المدود 3 أيضا فتلك 6. والوجه السابع الوقف بالروم، ولا يكون إلا مع القصر لأنه كالوصل، والحكم في الوصل القصر حركتان. والإشمام مري، وهو ضم الشفتين بعد الإسكان، ولا يقع إلا في المرفوع والمضموم، ولا بد من إتباع ضم الشفتين للإسكان وإردافه عليه مباشرة، وإن تراخى عنه كان وقفا بالسكون المحض. والروم سمعي، وهو الإتيان ببعض الحركة أي بجزء من الحركة التي تقرأ بها في حال الوصل، ولا يقع إلا في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور. وإن كان مفتوحا فتح إعراب أو بناء نحو الصراط وأحاط، جاز فيه 3 أوجه، وهي 3 المد مع السكون المحض لا غير، فلا يدخله الروم ولا الإشمام. وإن كان مكسورا كسر إعراب أو بناء نحو النعيم وبرهانان، جاز فيه 4 أوجه، وهي 3 المد مع السكون المحض. والوجه الرابع الروم مع القصر خاصة. وتنبيه هنا للمبتدئين: المراد بالإعراب ما تتغير فيه حركة الحرف الأخير من الكلمة بسبب دخول العوامل عليها، كعامل الرفع نحو زيد يقرأ، وعامل النصب نحو إن زيدا لن يقوم، وعامل الجر كمررت بزيد. والمراد بالبناء لزوم حركة الآخر لحالة واحدة وعدم تأثيره بدخول العوامل لفظا أو تقديرا، نحو قال سيبويه وإن سيبويه ولسيبويه، بخلاف ما تقدر فيه الحركة للتعذر أو الثقل كالهدى والتقى والقاضي والساعي، فهو معرب وليس مبنية. والثاني أي من المد العارض للسكون المطلق هو ما وقع فيه السكون العارض في حرف ليس قبله مد ولا لين، وليس هو هاء ضمير ولا هاء تأنيث، وحكمه إن كان مضموما جواز الوقف فيه على ثلاثة أوجه: السكون المحض دون مد، والإشمام مع السكون، والوجه الثالث الروم نحو الحق وتبت. وإن كان مفتوحا فالوقف فيه على وجه واحد وهو السكون المحض دون مد لا غير نحو والقمر وإنك. وإن كان مكسورا جاز فيه وجهان: الوقف بالسكون المحض دون مد، والوقف بالروم نحو في الأرض وإنك كنت في الوقف. والمد العارض للسكون مع المد المتصل هو ما وقع فيه سكون عارض في همز بعد حرف مد في كلمة واحدة، وحكمه أيضا بحسب حركة الحرف الموقوف عليه. فإن كان مضموما ضم إعراب أو بناء نحو رحماء ويا سماء جاز فيه وقفا ثمانية أوجه، وهي السكون المحض مع التوسط وفوق التوسط والإشباع، والإشمام مع كل، فتلك ستة، والسابع والثامن الرم مع كل من التوسط وفوق التوسط لا غير، إذ لا قصر هنا ولا رم مع الإشباع. وإن كان مفتوحا فتح إعراب أو بناء نحو شهداء وساء جاز فيه ثلاثة أوجه: السكون المحض مع التوسط وفوق التوسط والإشباع لا غير. وإن كان مكسورا كسر إعراب أو بناء نحو من الماء وهؤلاء جاز فيه خمسة أوجه: السكون المحض مع التوسط وفوق التوسط والإشباع والروم مع التوسط وفوق التوسط. القسم الثالث نتكلم فيه كنا في القسم الثاني. القسم الثالث وهو المد العارض للسكون مع مد البدل، وهو ما وقع فيه السكون العارض بعد حرف مد مسبوق بهمزة وذلك في كلمة واحدة، كالوقف على نحو مستهزئون، وسبقت الإشارة إليه في الكلام على مد البدل، وحكمه أيضا بحسب حركة الحرف الموقوف عليه. فإن كان مضموما ضم إعراب نحو رؤوف جاز فيه وقفا سبعة أوجه، وهي ثلاثة المد الإشباع والتوسط والقصر مع السكون المحض ومع الإشمام والروم مع القصر فقط. وتقدم أن البدل عند الأزرق أقوى من العارض، وأن الحكم للأقوى عند اجتماع السببين، وسيأتي حكم العارض في المبني على الضم في هاء الضمير. وإن كان مفتوحا فتح إعراب أو بناء نحو ميكائيل والصابئين جاز فيه ثلاثة أوجه، وهي الإشباع والتوسط والقصر مع السكون المحض لا غير. وإن كان مكسورا كسر إعراب نحو مآب جاز فيه أربعة أوجه: ثلاثة المد المتقدمة مع السكون المحض والروم مع القصر فقط. ولم يرد في القرآن سكون عارض مع البدل في حرف مبني على الكسر. القسم الرابع وهو مد اللين للسكون العارض، هو ما وقع فيه سكون عارض في الحرف الواقع بعد حرف اللين بسبب الوقف وذلك في كلمة واحدة، كالوقف على نحو الغيب أو بسبب الإضغام نحو حيشيتما بإضغام الثاء في الشين في وجه لأبي عمرو ويعقوب، ولا يكون الإضغام إلا في الوصل لأن الوقف على المضغم يوجب الإظهار وترك الإضغام. وحكمه إن كان الحرف الموقوف عليه مضموما نحو القوم وحيث جواز الوقف عليه بسبعة أوجه، وهي الوقف بثلاثة المد مع السكون المحض ومع الإشمام، والوجه السابع الوقف بالروم مع القصر. والمراد بالقصر هنا النطق بحرف اللين كما ينطق به في الوصل لأن الروم كالوصل. ومن الأشياخ من يستحسن إعطاءه حكم المد العارض للسكون المطلق في حال الوقف بالسكون المحض مع القصر، ومقدار ذلك حركتان. قالوا: لأن ما في اللين من المد الطبيعي الذي سبق ذكره وهو المعبر عنه بمد ما دون زيادة يثقل اجتماعه مع السكون العارض الواقع في الحرف الذي بعده، فيجعل اللين بمقدار حركتين ليزول الثقل. وإن كان مفتوحا نحو اليوم وليت جاز فيه ثلاثة أوجه، وهي ثلاثة المد مع السكون المحض لا غير. وإن كان مكسورا نحو شيء والجنتين جاز فيه أربعة أوجه، وهي المدود الثلاثة مع السكون المحض على ما تقدم، والروم مع القصر على ما تقدم أيضا من المراد بالقصر، إلا أن الأزراق ليس له في شيء إلا التوسط أو الإشباع وصلا ووقفا، لأنها من اللين المهموز. ثم هنا تنبيه، اعلم أن السكون إما عارض أو أصلي، والأصلي هو الثابت وصلا ووقفا في حرف صحيح أو حرف لين لا مد قبله أو حرف مد متطرف نحو اذهب ومشوا وقاموا، ولا يدخله في الوقف روم ولا إشمام سواء كان ميم جمع نحو إنهم أو غيرها. والقسم الخامس المد العارض للسكون في هاء الضمير، وهو قسمان. الأول ما وقع فيه السكون العارض في هاء الضمير الواقعة بعد حرف مد ولين أو حرف لين فقط، وذلك في كلمة واحدة. ومعلوم أن هذه الهاء اسم وليست حرفا، ويلزمها البناء إما على الضم أو على الكسر لا غير، نحو وما صلبوه وأنزلناه وفيه وفلما رأوه وعليه. وحكم المد العارض فيها على المختار بحسب حركتها، فإن كانت مضمومة بعد الواو المدية أو اللينة نحو وما صلبوه ورأوه جاز في الوقف عليه ثلاثة أوجه، وهي ثلاثة المد القصر والتوسط والإشباع مع السكون المحض، ولا يدخله الإشمام ولا الروم إلا إذا اعتبر اللين دون الهاء ففيه الروم دون مد بهذا الاعتبار. وإن كانت مضمومة بعد الألف نحو هداه جاز فيه سبعة أوجه، وهي ثلاثة المد مع السكون المحض ومع الإشمام والروم مع القصر فقط. وإن كانت مكسورة نحو يؤتيه وإليه ففيه ثلاثة أوجه، وهي ثلاثة المد مع السكون المحض. وقيل إن كانت مبنية على الكسر جاز فيه أربعة أوجه، وهي ثلاثة المد مع السكون المحض والروم مع القصر. وإن كانت مبنية على الضم جاز فيه الإشمام والروم فيكون فيه سبعة أوجه، وهي ثلاثة المد مع السكون المحض ومع الإشمام والروم مع القصر. فالأقوال فيه ثلاثة، والمقدم منها الحكم الأول. واجتماع العارض في هاء الضمير مع البدل نحو رآه إن اعتبر عارضا في البدل أجريت عليه أحكامه، وإن اعتبر عارضا في الهاء أخذ أحكام العارض في الهاء ويعمل بما يترتب على كل. والثاني ما وقع فيه السكون العارض في هاء الضمير التي ليس قبلها حرف مد ولا حرف لين نحو يطلبه وفله ومنه وبه. وحكمه مفرع أيضا على حركة الهاء، فإن كانت مضمومة بعد فتح أو سكون صحيح ففيه ثلاثة أوجه، الوقف بالسكون المحض وبالسكون مع الإشمام والروم. وإن كانت مكسورة أو مضمومة بعد ضم ففيه وجه واحد فقط، وهو السكون المحض لا غير، فلا يدخله الروم ولا الإشمام، وهذا القول هو المقدم. وقيل إن كانت مبنية على الكسر جاز فيه وجهان السكون المحض والروم، وإن كانت مبنية على الضم جاز فيه ثلاثة أوجه السكون المحض والسكون مع الإشمام والروم. وقيل لا يجوز فيه إلا السكون المحض ولا يدخله روم ولا إشمام، وقد علمت المقدم من هذه الأقوال. القسم السادس المد العارض للسكون في هاء التأنيث، وهو قسمان. الأول ما وقع فيه السكون العارض في هاء تأنيث بعد حرف مد في كلمة واحدة، وحكمه جواز الوقف فيه على ثلاثة أوجه، وهي المد بأنواعه الثلاثة مع السكون المحض لا غير، وذلك في أحواله الثلاثة أيضا الرفع والنصب والجر، نحو وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، وآتوا الزكاة وإذا قمتم إلى الصلاة. ولم ترد هذه التاء إلا معربة، ولا يدخلها روم ولا إشمام مطلقة، إذ هي في الوصل تاء وفي الوقف هاء، وهي حرف وليست اسما عكس هاء الضمير. والثاني ما وقع فيه السكون العارض في هاء التأنيث التي ليس قبلها مد، وحكمه أنه لا يجوز فيه إلا وجه واحد وهو الوقف بالسكون المحض لا غير، فلا يدخله الروم ولا الإشمام، وذلك في أحواله الثلاثة الرفع والنصب والجر نحو وتلك نعمة وهب لنا من لدنك رحمة وكم من فئة، إلا إذا رسمت بالتاء نحو إذ قالت امرأة عمران فلن تجد لسنة الله تبديلا، فيجوز مع السكون في المرفوعة الإشمام ويجوز فيها الروم، وفي المجرة السكون المحض أو الروم فقط. وهنا تنبيه، ابن كثير رحمه الله والبصرياني أبو عمرو ويعقوب وكذلك الكسائي يقفون عليها، أي هذه التاء المرسومة، هذه الهاء المرسومة بالتاء يقفون عليها بالهاء، وفي هذه الحالة يميل الكسائي الهاء، والباقون يقفون عليها بالتاء على مقتضى الرسم. ثم هناك تنبيه في هاء الضمير المتقدم نسيناه، هاء الضمير المتقدم قيل إنه أي المد العارض في هذه الهاء بجميع أنواعه لا يجوز فيه إلا المدود الثلاثة مع السكون المحض لا غير، لشبهه بهاء التأنيث في الوقف وهي لا يدخلها روم ولا إشماء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.